لكي نسهل الأمر، نريد من يكسر الهاء مع الصلة، أو خلينا نبدأ بالضم، نريد من يضم الهاء مع الصلة. كثير جوازا. انتبه، انا اتحدث عمن لا يهمزون. لا يهمزون شيخ علي. شيخ احنا لا يهمزون، احنا قلنا انا اريد من لا يهمز. لا يوجد من لا يهمز. لا يوجد من لا يهمز. اربعة انت قلتم، نافع والكوفيون. نافع يسكن منهم اثنان، حمزة وعاصم. طيب هل يوجد احد من القراء يقرا بدون همز وبالضم مع الصله؟ لا يوجد. هو يعني لا يوجد. لا لانه الهمز صح لا يوجد، لانه في البدايه قيد من يضم فقال لف دعواه حرمان. طيب نريد من يقرا بدون همز مع الكسر، مع الكسر والصله. حمزة وعاصم. انتبه يا شيخ. الكسر. قال وأسكن نصيرا. وورش. أحسنت. الكسائي وورش. كيف يقرأان؟ أرجه وأخاه. أحسنت بارك الله فيك. أرجه وأخاه. طيب نريد من يقرأ بالقصر، طبعا بدون همز، نريد أن يقرأ من يقرأ بالقصر مع الكسر. معه أحد؟ لا ما معه. أحسنت. لا. طيب يبقى قانون كيف يقرأ؟ يقول أرجه وأخاه. أرجه وأخاه قصر، لا تقل أرجه وأخاه، هذا إسكان، ولا تقل أرجه وأخاه، هذه صلة بين بين. فيقول أرجه وأخاه. طيب سؤال للطالب الذكي، هذه الكلمة في هذه الخلافات التي ذكرناها دخلت مجموعات من القراء مع بعض القراء، يعني بعض أكثر من قارئ قرأني بالضم، أكثر من قارئ قرأني بالصلاة، نريد من انفرد بوجه ولم يشاركه فيه أحد من القراء، راوي أم قارئ، سواء كان راوي أم قارئ. أبو عمرو انفرد من القراء وقارئ انفرد من الراوي. أحسنت. أبو عمرو انفرد بإيه؟ أبو عمرو تفرد بالضم بدون وصل. بالضم مع الهمز. مع الهمز أيوة. الضم بدون وصل. ما هو لا انتظر يا شفوان، هو صح يتكلم. لا جابه صحيح، لكن لا تقل أبو عمرو ينفرد. لا تقل أبو عمرو ينفرد بالضم، لا ينفع. لا نقول لا مع بعض. لا تقل أبو عمرو ينفرد بالضم بدون وصل. لما؟ لأن كلمة بدون وصل تحتمل تحتمل وجهان، تحتمل الإسكان وتحتمل تحتمل ماذا؟ تحتمل المد. أنت قلت بدون. أحسنت يا شيخ علي بارك الله فيك. تحتمل الإسكان وتحتمل القصر، يبقى نحدد أبو عمرو ماذا يفعل؟ الضم بدون وصل مع الهمس. لا برضو خطأ، ما هو الضم تكرر نفس الأمر. أنا أقول لك لا يعني الإسكان يا شيخ، ينفرد بالضم معه مع القصر. أحسن. الضم مع القصر قصدي بالهمز. فيقول أرجئه وأخاه. هذا انفراد لمن؟ لأبو عمرو. من ينفرد أيضا؟ قالون. قالون يقول يقول ماذا؟ بلا همزة. ماذا يقول؟ بلا همزة وبالكسر وبالكسر والقصر، يعني نفس أبو عمرو ولكنه يكسر. أحسن. بدل أبو عمرو فيقول يعني فيقول مع أرجئه فيقول أرجيه وأخاه. أحسنت. من أيضا ينفرد؟ ورش. نعم ابن ذكوان. ما شاء الله عليك. أحسنت. ابن ذكوان أيضا ينفرد. ذكوان ينفرد بما؟ بالكسر مع الهمز ومع بدون صلة وبلا صلة. بدون صلة وهمز وكسر. استنى بس. بدون صلة وضم. لا كسر. كسر لأنه دخل تحت قوله واكسر لغيرهم. فهو يكسر ولكنه لم يدخل في لم يدخل في من يصلون، لأنه لم يذكر في صلها جوادا دون ريب لتوصله. دخل هشام لكنه لم يدخل، ولم يدخل في لف دعواه حرملة. ف